بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء السابع، الصحيفة 39 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب. والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على الإنسان أن يتعلم العلم، وأعظم العلم هو معرفة العلم بالله تعالى. يقول ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فالإنسان يتعلم أسماء الله ويتعلم معانيها، ويتعلم الآيات ويتعلم معانيها، ويدرك أن الله سبحانه وتعالى رحم العباد، خلقهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بالعباد. فمن رحمته بهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وجعل خاتم المرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كتابه هو الكتاب المهيمن. ومن يقرأ القرآن ويفقه ما فيه يجد أن أعظم رحمة رحم الله بها البشرية هو هذا القرآن، الذي هو حياة للقلوب، يحييها حياة أبدية سرمدية. ثانيا، وما قدر الله حق قدره، قال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: هذه في الكفار، فأما من آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. وذلك الإنسان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثالثا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. من هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن، فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. هذا نقل عن القرطبي، وليس فقط هذا في ذاك الزمان، بل في هذه الأزمان تجد كل يوم يأتي رجل يفتري، بعضهم يدعي أنه عيسى، بعضهم يدعي أنه المهدي، حتى بعض النساء صرنا يفترين بهذه الفرية عياذا بالله تعالى. فربنا يقول: ومن أظلم من افترى على الله الكذب، يعني لا أظلم ممن افترى على الله الكذب. طبعا من ذلك افتئات الأحاديث الموضوعة والروايات المكذوبة. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن الكذب على الله أن الإنسان يفتري أن الله أوحى إليه وأن الله لم يوحى إليه. ومن ذلك بعض الناس الذين يدعون أنهم يعلمون وأنهم لا يأخذون بالأحكام إنما يأخذون بقلوبهم، أيضا هذا من الضلال، لأننا متعبدون بالشرع والشرع ما أنزله الله تعالى على نبيه. رابعا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله، ما هو من أكبر المفاسد. إذن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب على الله تعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب كله مذموم، ولكن يزداد جرمه حينما يزداد ضرره، فأعظم الكذب الكذب على الله وعلى دين الله تعالى. خامسا، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل بقبض الأرواح. أخرجوا أي يقولون أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم كرها، لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك. والجواب محذوف، يعني لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبا. ولا شك أن ساعة النزع ساعة شديدة، نسأل الله رحمته، نسأل الله أن يرحمنا في جميع المواقف وفي جميع الأحوال، وأن يجعل أيامنا خيرا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. سادسا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والمعنى جئتمونا واحدا واحدا، كل واحد منكم منفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الغيب. إذن الإنسان يلقى ربه بعمله، فعلى الإنسان أن يحسن العمل. سابعا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الجميع عبيد لله، والله مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، خوضهم حديثهم بالباطل، حديثهم الباطل، غمرات أهوال، خولناكم ملكناكم من متاع الدنيا، تقطع بينكم زال تواصلكم. العمل بالآيات، أولا تذكر ثلاث بركات للقرآن الكريم عليك أو على الأمة: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. إذن القرآن كتاب مبارك، ولن تجد بركة أعظم من بركة القرآن بقراءته وحفظه وتدبره والعمل به والاهتداء بهديه. ثانيا، اذهب اليوم إلى الصلوات في أول وقتها وأدها بأركانها وشروطها كما أمرك الله، وهم على صلاتهم يحافظون. ثالثا، اجلس مع نفسك جلسة محاسبة ومعاتبة تقارن فيها بين حسناتك الكبيرة وسيئاتك الكبيرة فيما مضى من عمرك، وتتذكر فيها يوم العرض على الله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. التوجيهات: أولا، تأمل في حلم الله تبارك وتعالى على عباده حيث يسمع الأذى منهم وتكذيب رسله وأوليائه، ومع هذا لا يعالجهم بعقوبة لعلهم يؤمنون ويرجعون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثانيا، أقبل على كتاب الله متدبرا متعظا بما فيه حتى تنال من بركته وخيره. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ثالثا، كل ما تجمعه في هذه الدنيا سيفنى ويذهب، ثم تذهب أنت فردا بين يدي الله تعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتأمل ما خولناكم، فما تملكه الآن هو في حقيقته تخويل، وما دمت مخولا فيه لا تستخدمه إلا في مرضاة المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، لأنك إنما مخول تخويل لا يحق لك أن تتصرف فيه كما تريد إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما أباحه الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.